قول الرمان رمان الجميل يا كن الثمن غالي. يقول الرمان رمان الجميل يا كن الثمن غالي. غالي على الناس ورخيص على الوكالة. غالي على الناس لكن رخيص على الوكالة. أنا كنت ناس مشبوك يا ليل. أنا كنت مشبوك وصبحت اليوم خالي. أنا كنت مشبوك يا ناس واليوم صبحت خالي. واللي يلوم على المبلي من لازم يبقى خالي. رمانك حلو يا خالي مروح فلان.